بذكر اني قلتلك انا صامدة متل الصخر، بسهر عراحة نومك من الليل ولطلوع الفجر. قبل ما يطلع الضو اختفيت منك في الليل، فراشي طارت بهالجو وحدي هربت ما حيت. يمكن الغلط مني، يمكن الغلط منك، أسئلة كتير ببالي والأجوبة بخيالي. قدري عم بطاردني، وجهة نظري خانتني، رح اتطلع عالحياة تشوف الصورة أوضح حتى افهم لحالي. ذكريات اللي غابت رح صرخ بالفضاء يا حب اللي مضى. يا عمر اللي مضى، يا ايام اللي راحت اللي راحت. عم بسهر تقلتهي بركي بنسى مأساتي، كل شي بدو ينتهي حزن ملون دمعاتي. حلمي حدا يحميني اتجوز ابني عيلي، قصتنا شو حزيني كل واحد منا بميلي. والكنز اللي ضيعته قاعد فيه وما عم بترجاك اغفر لي، سامحني مرة اغفر لي. راجع تبقى معك السعد وشامعك، تنعيد المجد سو صوتي حلق بالعالي، بيضلوا يغني لك. خلي الوقت يحكي ولمين بدي اشكي، ذكريات اللي غابت رح صرخ بالفضاء يا حب اللي مضى. يا عمر اللي مضى، يا ايام اللي راحت اللي راحت. قلت الجرح بعن قلبي مثل شي أمير مخطوف بجمالك، بعطرو ريحة تيامك ناطر بوسع شفافي حتى أقول